يحتاج إلى مفعولان. يحتاج إلى مفعول. أظن هذا أخذ الفاعل والمفعول الأول وهو زيد المعامل. هذا لأن معناه أظن زيدا وعمرا أخاوي ويظنان أخاوي. هناك المسألة يعني تجدين الضمير هذا في وضع يظنان أصله خبر أصله مبتدا ولا يوافقه أخاوي. هذا يعني فتنازع أظن ويظنان في أخوي. كل واحد من أظن ويظنان يريد أن يجعله مفعول ثاني. إن جعلناه إيش؟ مفعول ثاني. مفعول ثاني يظنان. لا يطابق. يطابق أيهما أسرع. نحن أظن ويظنان زيدا وعمنا لخاضرين. أظن ويظنان أخذ المفعول. كل واحد منهما أخذ المفعول الأكبر. نعم إن عملنا فيه يس وهو زيدا وعمنا. إن عملنا فيه يس أظن هذا أخذنا الإنسان يعظم. والكلام هناك فهمنا صحيح. إنما يظنني هذا وهناك لازم الإظهار. يظنني هذا ما يوافق. لأنه إذا جعلنا الضمير هذا هل عملنا أظن في زيدا وعمرا أخاضي. أظن زيدا وعمرا أخاضي. ويظنني أنا أخذ. هذا تعرف الله إذا قلنا ويظنني إياهما يطابق يطابق الضمير هذا المرجع المتنازع أخوي. بلا يطابق المبتدا الذي لو انتقل. فإذا جعلناه كمان مفرد قلنا أظن ويظنان بينا وعمرا إياه يطابق المبتدا هذا ولا يطابق المتنازع الشيء. نعم. فلذلك إيش؟ أظهر وهذا هذا فتخرج المسألة من باب التنازع. هذا لكن أين المفسر وأين المفسر؟ مفسر الضمير لرناني أو هو الأخوين؟ أيهم؟ أخوين المفسر. الضمير ما ما الذي يفسره؟ أيهم المفسر الخبر؟ نعم. مفسر. أنا المفسر. نعم. أيوة والمفسر. والمفسر إياهم. إياه. ياهما حضرت له هذا ما تشوف الا زي ما قلت. وكذلك المفسر فيه اذا جعلناه اياه يظنان اياه يظنان اياه اخاوين اياه يوافق الضمير هذا المفسر يا المتكلم المتكلم. نعم. ولا إيش؟ ولا يوافق المتنازع المفسر فيه الذي فسره فهو أخوين وهو أخوين. لا أخي المفسر هو الاسم الضمير. نعم نعم. الضمير هو المفسر. نعم نعم. إنك المفسر الضمير. وأظهرني في الضمير خبر جائر ما يطابق المفسر. هو هذا. وهو المفسر. هذا هو إذا قلت أياهما. أياهما. يوافق المفسر. المفسر اللي هو أخوي. نعم. المفسر وهو أخوي. نعم.

السيئين الذين يدل عليهما الفعل في الفعل سواء الفعل هذا ماضي كان ماضيا أو مضارعا أو أمر، كل فعل يدل مدلوله على أمر الحدث والفعل. ضرب تدل على الحدث وهو الضرب، وتدل على الزمن الذي وقع فيه الضرب، وكذلك يضرب على الأمر يدل على الحدث وهو الضرب، ويدل على إيه؟ على الزمن الذي وقع فيه الضرب، وكذلك يضرب. أما الاسم ما يدل إلا على معنى متحرك في نفسه، وهذا المعنى لا يقتر بالزمن، كل كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقتر بالزمن. فالمخرج هو حد ابن مالك عرف المخرج بأنه اسم لواحد من الأمرين الذين يدل عليهما الفعل في اللسان العربي، وهو ايه؟ الحدث. فأمن مثل أمن من أمنة، أمنة هذا دل عليه على شيئين، الحدث وهو الأمن والزمن. لما سوى الزمان تدل على الحدث والزمن، والمصدر الحدث. أمس هذا الشيخ الفعل أيضا يدل على الفاعل، هذا الفعل ما في فرق بينهم الله، لأن هذا ناقص ناقص على حد الشعر. عموم هذا من أعانة إعانة هو البطل الذي لا مشكل، التقبيل هو المصر المقبلة، لأن تقبل حروفه قبلة هذا اسمه مصر وخاصة ما فاني، ولكن يعمل عمل فعل أي مصر يدل على الحد. يكون مثل المطلق قبلة الرجل وأتم الموضوع أم سعد أفرق بين المصدر والمصدر إيش الضابط؟ هو هو الفرق بينهما، هو إيش ضابط معين؟ أقول لك هذا ظن عنه هو هذا سبحان هذا اسم المصر، لأنه هناك مستبحة تسبيح المصر ضرور قياس التسبيح فعل التفيد. ما تسبحة تسبيح المصر أي بين المصدر مفعول المصدر بين المصدر ومفعول المصدر عموم مصدر اسمه العموم. نعم يا شيخ. لا يا خلي هذا الذي فيه ما في فرق بين المصدر ومفعول المصدر. نعم فرق بين المصدر عموم مخصص. نعم عموم مطلق عموم مطلق المصدر مصدر نعم مصدر مفعول مطلق نعم مصدر مفعول مطلق نعم مصدر مفعول مطلق نعم وليس كلها وليس كل مسلم مفعول لا سهل دربوك زيدا الشديد

عدد الشعبي هذا بالمعنى فقط. هذا يعتبر نائب الشيخ ولا نائب؟ طيب ايش الفرق بين وكلم الله موسى تكليما وجهنم جزاء في جزاء موسى؟ في فرق بينهم. المصرف هناك في ان جهنم جزاؤكم جزاء نصب بالمصرف مثله ما هو جزاؤكم، وهذا نصب بفعله تكليما، هذا مصرف من كلمه. نعم، ولكن جزاء جزاء هذا مصرف منصوب بالمصرف هذا، ولكن نصب اليه لانه يشترك معه في الحروف وفي المعنى. طيب مصدر منه كيف؟ مصدر نعم، مصدر من جزاء. نعم من جزاء. نعم أول وقت جادي من جزاء جزاء والزال يأتي تربط. طيب عطب معه واحد فعل ستجعل الفعل والفعل بالبطرة سوا ما يكون العامل هذا الياء الياء والتاء منصوب بالمصر ولكن الأعواق العاملان مختلفة منصوب به المصدر عندما بين الجزاء جزاؤكم من نصب به جزاء مضبوط عطاء جزاء جزاؤكم فعل شيخ يسر الآن إذا قلنا أعطى هذا الفعل مصدره إعطاء اسمه مصدر عطاء لأنه نقص حرف من الحروف الأصلية في الفعل وأعطى. طيب إذا قلنا سبح هذا الفعل سبح مصدر، إذا قلنا سبحانه هذا اسم مصدر، إيش اللي نقص من الفعل؟ المقصود نقص من المصدر ولا نقص من الفعل؟ نقص الفعل في المصدر، لما نأتي المصدر لازم تكون أحرف الفعل كلها موجودة. نقص أبو زايد. سبحانه مزايد. نعم. إيش اللي ناقص؟ تاولية. ناقص حا. سبح سبحان سبح حان الثاني سبح حان الباء الثانية باء مشددة. نعم وللباء لأن سبح ثلاثة أحرف موجودة إلا الباء المشددة. هو هذا ناقص. هذا هو الباء المشددة اللي نعم. طيب حتى تسبيحا المصدر ناقص كذلك ناقص الباء تسبيحا تسبيحا ليس ناقص باء واحدة باء واحدة لا لا موجودة هذا القياس هذا القياس يا شيخ لكن نحن نتكلم عن الضابط ولكن يعني المصدر ما هو قبل. نعم المقصود اسم المصدر ان ينقص عن حروف المصدر لا عن حروف الفعل ولو تقدير مثل ضاربة قاتل قتالا قتالا قتالا طيب يا شيخ هذه سبحانه هذه ليش رجل كتب المصر ما أقول لك هذا خليني أقول لك وكونه أصل لهذين انتخب كونه كيقل من أصل عند البيت الدين أقل لهذين أقل لك من فعل مثل الفاعل انتخب ولكن الكوفي والقاري إن الفعل انتم الآلة حتى انتم الآلة تقولون تكليما هذا مصروا كلم تصبيحا مصروا سبح وهذا ليس الانفحة مذهب الزفر لأن الأصل لازم أن يدل على الفرع زيادة فيه فرع زيادة وهو الزمن لا ما مو الزمن زمان الفاعل يدل على السماء لا على الفاعل ايش الفاعل؟ الذي فعل هذا الفعل وهو الضرب وهو الضرب الضرب هذا ما يدل الا على الحدث